أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. يا سلام. الله الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله يا حاج. الله يفتح عليك. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. الله الله الله. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. يا سيدنا. الله الله الله. وما كان لنا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يطاق عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون الله يا سيدي عليك

فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. سلم يا رب، سلم يا رب. ثم إن لهم عليها شوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. اللهم صل على حضرة النبي. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. إلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. الله يا سيدي الله يرضى عليك. ايه الحاجات الحلوه دي؟ يتجلى عليك بنور والكرم. ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله يزيدك يا رب. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله فما ظنكم برب العالمين؟ الله تعالى جلاله عظم على عظم الله سبحان الله لا اله الا الله. فنظر نظرة في النجوم فقال فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما ما شاء الله.